قال أنظرني إلى يوم يبعثون. أنظرني إلى يوم، أنظره من إيه؟ إيه اللي عنه؟ ده هو قال له بس اخرج إنك من الصاغرين. أنظرني عن إيه؟ يعني ما اخرجش، لازم فهم أنظرني يعني ما تموتنيش بسرعة، ما تخلينيش أخد أجل قريب. بدليل قال له إنك من المنظرين إلى إيه؟ يبقى إذن الإنذار وطلب الإمهال وعدم التعجيل بالموت ليه؟ علشان يشفي غليله من بني آدم وآدم. لأن مدام جاله الصغار والزلة والطرد والهبوط من المكانة دي بسبب مين؟ بسبب آدم. لأن فيبقى عصى، يقولك لازم أجتهد في إن أولاد آدم كلهم يكونوا إيه؟ يكونوا عصيين وآخرين. إيش معنى اللي حبقى عصى لوحدي؟ نعم. قال أنظرني يعني أمهلني، أجل وقت موتي إلى يوم يبعثون.